Book 2 69 69 يحتاج يريد 必要とする欲する أحتاج لسرير ベッドがいります أريد أن أنام 眠りたいです هل يوجد هنا سرير؟ ここにはベッドはありますか؟ أحتاج إلى مصباح 電灯がいります أريد أن أقرأ 読みたいです هل يوجد هنا مصباح؟ ここには電灯はありますか؟ أحتاج إلى تليفون 電話がいります أريد أن أتصل بالتليفون 電話をしたいです هل يوجد هنا تليفون؟ ここには電話はありますか؟ أحتاج لكاميرا カメラがいります أريد أن أصور 写真を撮りたいです هل توجد هنا كاميرا؟ ここにはカメラはありますか؟ أحتاج لكمبيوتر コンピューターがいります أريد أن أرسل إيميل إيميルを送りたいです هل يوجد هنا كمبيوتر؟ ここにはコンピューターはありますか؟ أحتاج لقلم حبر جاف ボールペンがいります أريد أن أكتب شيئاً 書きたいことがあります هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ ここには紙とボールペンはありますか؟